إنا هنا لله قد سجدت جباه حروفنا، إنا هنا والله ما خنعت لحون سيوفنا، إنا هنا للجيل نكتب عن صمود الذاكرة، عن فتية الأنفال والإسراء، عن أطياف وعد الآخرة، وذراعنا الفني يرجم وهم من خاض الدروب الحائرة. أحد أحد هذا نشيد جهادنا، وعلى ثغور الفكر عزف زنادنا، ولنا الثوابت ثابتات في علاها صابرة، ولنا الحناجر عاديات يا ابن ثابت الأبي وذي رحانا دائرة. هذا هدير الوعد يسري فالملاحم هادرة، سنذب عن نهج الرسول المصطفى من كل صولات اليهود الغادرة، ونصد زحف الوهن عن أرواحنا، إنا هنا.